بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، كما إذا خفي الإعراب فيهما. لا يكون الإعراب يعني خفيا في الفاعل وفي المفعول إلا إذا كان الإعراب تقديري أو محلي، هكذا ضرب هذا هذا مثلا، أو ضرب هذا موسى. فهنا اللبس الإعراب التقديري، ضرب أخي أخي، وضرب القاضي، لكن إذا جاءت قرينة هذه شيء آخر. المهم في الإعراب التقديري والمحلي. قال: كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول. قال: قوله قرينة أي معنوية، كما هنا وذلك نحو ضرب موسى عيسى. هذا في التعليق على ما سيأتي. فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا، وهذا مذهب الجمهور، وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه. قال: لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين. وما الفائدة؟ ما سيستفيد المخاطب شيئا. فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره. قال: قرينة أي معنوية كما ذكره، أي هنا كان موسى الكمثرى، وأكل الكمثرى موسى، أو لفظية كظهور الإعراب في تابع أحدهما كضرب موسى الظريف عيسى، الظريفة والظريف قرين، أو اتصال ضمير الثاني بالأول كضرب فتاه موسى. من الضارب ضرب فتاه موسى؟ أن هنا يعود الضمير على متأخر لفظا فقط. قال: فتقول أكل موسى الكمثرى وأكل الكمثرى موسى. أرضعت الصغرى الكبرى، ما هي هذه؟ هنا يتعين أن الفاعل هي الكبرى. قرينة معنوية أن الكبرى هي التي ترضى الصغرى. قال: وهذا معنى قوله وأخر المفعول إن لبس حذر. ومعنى قوله أو أضمر الفاعل غير منحصر، أي يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور، نهو ضربت زيدا. كيف هذا؟ هنا يجب ظهر هذا المثال، نكمل وننظر ماذا. قال: فإن كان ضميرا محصورا وجب تأخيره، نهو ما ضرب زيدا إلا أنا. أو أضمر الفاعل غير منحصر، فإذا أضمر الفاعل وهو ضمير محصور كان ضميرا، هل يقدم أم يؤخر؟ قال: هنا يؤخر. هنا في الحاشية قال: يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا. قال يعني الفاعل والوجوب إضافي أي بالنسبة لامتناع توسط بين الفعل والفاعل، فيصدق وجوبه بوجوب تأخره عنهما بأن كان ضميرين متصلين كضربته، وبجواز تقديمه على الفعل كمثال الشارح. الآن ضربت زيدا، زيدا ضربت، ما المانع؟ هل يجب هنا تقديم تأخير الفاعل تأخير المفعول ضربت زيدا؟ ها هنا قال بل هنا طيب جواب تأخير إذا كان ضميرا متصلين ضربته زيدا ضربته، فهنا ضربته التاء هو الفاعل والها والمفعول، فهنا يجب. قال وبجواز تقديمه على الفعل المفعول، يعني معنى أن الفاعل يكون متصلا بالفعل نعم، لكن المفعول فيه ضربت زيدا لا يجب تأخيره، ضربت زيدا يجوز أن تقول أي زيدا ضربت. قال وبجواز تقديمك على الفعل كمثال الشارح، فإن قدر في المثل حذف المعطف أي ضمر الفعل والمفعول كان الوجوب المفهوم من الأمر حقيقيا ولا يمكن مثله في الشرح لأن مثاله يأبى. نعم المهم هذا ضربت زيدا لا يجب هنا تأخير المفعول بل يجوز، إنما من حيث أن الفاعل هنا متصل متصل. وأخر المفعول إن لبس حذر، إذا حصل لبس ولم يدرى الفاعل من المفعول أخر المفعول به وجوبا، أو أضمر الفاعل غير منحصر إذا كان الفاعل ضميرا والمفعول ضمير. أما إذا كان الفاعل ضميرا منفصلا محصورا فيجب تأخيره، ما ضرب زيدا إلا أنا، لأن الحصر هنا للفاعل. هنا تجوز كما ذكر بعضهم في العبارة تجوز ما يقول محصور أي محصور فيه ما سيأتي. قال مالك رحمه الله وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر. قال الشارح يقول إذا حصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره، وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره، وذلك ما إذا كان الحصر بإلا. فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور، إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره في إنما. فرق بين المحصور بإلا وبإنما، المحصور بإلا بإنما يجب تأخيره، والمحصور بإلا يكون بعد إلا كما سيأتي. قال إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره الذي هو محصور بإنما، بخلاف المحصور بإلا فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر. فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد، إنما ضرب عمرا زيد، إنا كافة ومكفوفة، وضرب فعل ماض وعمرا مفعولا به وزيد. ومثال المفعول المحصور بإنما إنما ضرب زيد عمرا. ما الفرق بين الأول والثاني؟ إنما ضرب عمرا زيد وإنما ضرب زيد عمرا من حيث المعنى. هو إنما ضرب عمرا زيد يعني عمرا هذا المفعول المضروب لم يضربه أحد إلا زيد، يعني زيد هنا محصور في ضرب من؟ ضرب عمرا. هل ضرب عمرا آخر؟ ها؟ ما ضربه؟ يعني لم يضرب عمرو إلا زيد. إلا زيد. ها. وإنما ضرب زيد عمرو. يعني زيد أموارب لم يضرب أحدا، ما ضرب إلا عمرو. ها. نعم. فالضرب هنا محصور. ما الفرق؟ أريد فرق. هنا الفرق في حيث يعني لما ضرب عمرو زيد يعني الفاعل يعني حصل. يعني الآن زيد في الأول ضرب عمرو ضرب غيره، لكن عمرو ما ضربه إلا زيد، لكن زيد هذا يضرب يضرب، ومن جملة من ضرب عمرو فقط. والثاني إنما ضرب زيد عمرا، يعني هنا زيد ما ضرب أحد إلا عمرو، يعني عمرو هذا ملبجة ضربه زيد وضربه خيره في الأول. ها إنما ضرب عمرا زيد، عمرو ما ضربه إلا زيد فقط، وزيد يحتمل أنه يضرب غيره، لكن هنا ضرب عمرو فقط. وفي الثاني عمرو قد يضربه غير زيد، لكن زيد هذا الضارب ما ضرب إلا عمرو، ويحتمل أن عمرو مضروب أيضا من غيره. قال ومثال المفعول المحصور بإنما، إنما ضرب زيد عمرو، ومثال الفاعل المحصور بإلا، ما ضرب عمرا إلا زيد، ومثال المفعول المحصور بإلا، ما ضرب زيد إلا عمرا، ومن حيث المعنى هو واحد، إن فقط الحصر بإنما المحصور بإنما يتأخر، والمحصور بإلا يليها يليها سواء تقدم أو تأخر. إذا قال بخلاف المحصور بإلا فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر. قال ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرو زيدا، يعني الآن المحصور بإنما لا يتقدم أبدا. طيب المحصور بإلا ها؟ لك أن تقدم المحصور بإلا إذا كان فاعل، ولك أن تقدم ها المحصور بإلا إذا كان مفعول، يعني على الفاعل كلمة تقدم، يعني قدمت الفاعل على المفعول محصور بإلا، ما ضرب الفاعل ما ضرب زيد إلا عمرو، هنا قدم الفاعل ما ضرب إلا عمرا زيد، قدم المفعول. قال ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيدا، ومنه قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية إن آل ديار وشامها. كيف أنا؟ فلم يزل إلا الله ما هيجت لنا عشية إن آ الديار، أم أنا الديار؟ كيف أنا الديار؟ أنا قال من الناس من يروي بهمزة ممدودة كآبار وآرام، منهم من يروي بهمزة في أوله غير ممدودة وهمزة بعد النون ممدودة لوزن أعمال. إن آ لأنه من الإبعاد، أنا يعني من كيف الآن من الساعات، معنى البعد أنا نأى نأى ينأى إن آ أن، إيش إن آ هذا؟ الابتعاد الابتعاد. هل المعنى هذا؟ قالوا عندي أنه جمع نؤي بزينة قف أو صرد أو ذئب أو كلب، يعني نؤي أو ذئب أو نأ وهو الأقل هو البحيرة تفر حول الخباء لتمنع عنه المطر. انظر الشاهد مش عندنا شاهد فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا. إذن الله فاعل وهيجت ما هيجت لنا مفعول. قال ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد. ومنه قوله تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها. شاهد عندك عبد الرزاق وجه الاستشهاد أين هو وين الفاعل؟ كلامها تزودت من ليلى بتكليم ساعة هذا مجنون ليلى يعني تزود من ماذا؟ مما في قلبه أنه كلمها ساعة. طيب ولما زاد كلمها ساعة ازداد هيجانا وجنونا عليها فما زاد إلا ضعف يعني تضاعف يعني هو يقول أكلمها لكي أخفف ما في قلبي وإذا بكلامها يزيدني إليها شوقا وما زاد إلا ضعف ما بي يعني هنا ليس من الضعف يعني ما به من الشوق زاده إيه؟ ما هو الذي زاده كلامها كلام وما زاد إلا ضعف ما بي كلامها يعني كلامها زاد ضعف ما عندي كلامه هو الفاعل. قال هذا معنى كلام المصنف مذهب الجمهور هنا مسألة وهي إنما هذه هل هي للحصر أم ليست للحصر؟ تقدم معنا في باب إن من أحكام ووصل ما بذي الحروف مبطلوا ما لها وصل. إذن هي كافة لإن إذا اتصلت هذهما بإن هل تكون من أدوات الحصر أم لا؟ قال المرادي رحمه الله مسألة الجنداني اشتهر في كلام المتأخرين من أهل النحو أن إنما للحصر يقول من المتأخرين أن إنما للحصر كما عندنا قال هنا وما بإلا أو بإن من حصر. إذن مذهب ابن مالك رحمه الله أن إنما من أدوات الحصر وهذا كما قال عند المتأخرين هو الجمهور كأنه جمهور النحاة من المتأخرين. قال الشيخ أبو حيان والذي تقرر في علم النحو أن ما الداخل على إن وخواتها كافة لها عن العمل فإن فهم حصر فمن سياق الكلام يعني ليس الحصر منها وإنما الحصر من سياق يعني مثلا إنما إلهكم إله واحد أو أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد هنا حصر أو لا من أين من إن أو من يعني السياق المعلوم أن الله عز وجل إله واحد. قال فإن فهم حصر فمن سياق الكلام لا منها ولو أفادت الحصر لأفادته أخواتها المكفوفة يعني إذا كانت إنما للحصر إذن لماذا ما تجعل الأدوات الأخرى لكنما وكأنما لماذا ما تجعل أدوات حصر هكذا يكون. وقال ابن عطية إنما لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع ويصلح مع ذلك للحصر، فإذا دخل في قصة وساعد معناها على الانحصار صح ذلك وترتب كقوله تعالى أنما إلهكم إله واحد وغير ذلك من الأمثلة. وإذا كانت القصة لا تتأتى للانحصار بقيت إنما للمبالغة فقط كقوله عليه السلام إنما الربا في النسيئة، يعني هذا الذي منعهم من قالوا ما في حصر في إنما. لماذا؟ قال لو قلنا إنها للحصر سيكون الحديث الذي في مسلم وجعل ابن عباس إنما الربا في النسيئة، إذن الحصر كيف سيكون إذا كان حصر؟ طيب والفضل ما في ربا فضل؟ إذن هنا أبو ابن عطية يقول المبالغة، إيش المبالغة هنا؟ إيش المبالغة؟ يعني أكثر الربا، أكثر الربا الموجود والمتعامل به هذا الأكثر أنه ربا النسيئة، ربا النسيئة. ولا وليس في هذا نفي لربا الفضل، إنما الربا في النسيئة يعني معظمه كما يقول بعض العلماء معظمه وأكثره في النسيئة. كيف صورته؟ هذا الجاهلية. نعم، إذا حل الأجل إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا الدين إلى سنة وبعد سنة 100,000 ب120,000، إيش هذا؟ ربا النسيئة. وقد يجتمع ربا الفضل وربا النسيئة. هذه حجة أبي حيان وأيضا هو قول لأبي حنيفة. أبو حنيفة ليس نحويا لكن يثبر في الفقه، في مسائل في الفقه. قال واحتج من ذهب إلى أن تفيد الحصر وجهين، أحدهما لفظي وهو أن العرب أجرت عليها حكم النفي، وإلا فوصلت الضمير بعدها. ثم ذكر أن الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، على أن العرب ضمنت إنما معنى ما وإلا، والثاني معنى وهو وجه يسند إلى علي بن عيسى الربعي، والربعي وهو من أكابر نحاة بغداد، أنه لما كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه ثم اتصلت بها ماء الزائدة المؤكدة ناسب أن تضمن معنى الحصر، لأن الحصر ليس إلا تأكيدا على تأكيد، فإن قولك زيد جاء لا عمرو لمن يردد المجيء الواقع بينهما يفيد إثباته لزيد في الابتداء صريحا وفي الآخر ضمنا. هنا يعني استدلالات المسألة خلافية ولا مانع من أن تكون للحصر. الجنة الداني 395 إلى 398، الجنة الداني. قال وأعلم أن المحصور بإنما لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه، وأما المحصور بإلا ففيه ثلاثة مذاهب. بعد أن شرح كلام المؤلف رجع الآن يذكر الخلاف. قال ففي ثلاثة مذاهب، أحدها وهو مذهب أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري أنه لا يخلو، إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا. وأطلق المحصور بإلا هل يتقدم أم لا؟ قال إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا، فإن كان فاعلا امتنع تقديمه، هذا مذهب هؤلاء، فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا. فأما قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا فأول على أن ما هيجت مفعول بفعل محذوف، والتقدير درى ما هيجت لنا، فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول على هذا، لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور، يعني هيجت فلم يدري إلا الله درى ما هيجت لنا، إذن هنا ليس هيجت مفعول ليدري والفاعل الله، إنما هو مفعول لفعل محذوف. يقول هكذا: وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه نحو ما ضرب إلا عمرا زيد. إذا المذهب الأول فرقوا بين الفعل والمفعول، إذا كان المحصور هو المفعول جاز تقديمه بإلا، أما إنما اتفقوا على أن المحصور مؤخر. إنما ضرب زيدا أمر، إنما ضرب زيد أمرا، يكون متأخر دائما، ففرقوا. قال الثاني وهو مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا، هو الذي رجحه ابن مالك وهو الصحيح، يجوز هو الصحيح. قال الثالث وهو مذهب بعض البصريين واختاره الجزولي والشلوبين أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا، فكيف تقول ما ضرب زيد إلا عمرا؟ كيف مفهوم؟ يعني على هذا المذهب الثالث كيف ستأتي بهذا ما ضرب زيد إلا عمرا؟ لا ما يجوز، انظر، لا يجوز تقديم المحصور ما ضرب زيد إلا عمرا فقط، على الأصل زيد فاعل وعمرا قلبه سيكون، فلا تقول ما ضرب زيد ما ضرب عمرا إلا زيد، ما ضرب إلا عمرا زيد، وما ضرب إلا، يعني من حيث أنك تقدم هذا على هذا، هنا قال لا يجوز تقديم المحصور بإلا. الصحيح الثاني يعني قد جاءت هذه الشواهد كلام العرب، الموقف من الشواهد التسليم. قال مبارك رحمه الله تعالى وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. قال ابن عقيل أي شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، وذلك نحو خاف ربه عمر، هذا مثال وهذا مثال. قال أي شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل، خاف عمر ربه، الأصل أيش الأصل؟ خاف عمر ربه، قدموا ماذا؟ المفعول الذي فيه ضمير يعود على الفاعل. قال على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، وذلك نحو خاف ربه عمر، فربه مفعول وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل مفعول فاعل. قال وإنما جاز ذلك، وإنما جاز ذلك وإن كان في عود الضمير على متأخر، سيعود الضمير على متأخر، على متأخر لفظا، لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول، لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظا، عود الضمير على متأخر لفظا فقط لا رتبة جائز، إنما الممنوع أن يعود الضمير على متأخر لفظا والرتبة. قال فلو اشتمل المفعول فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ في ذلك خلاف، وذلك نحو ضرب غلامها جار هند، ضرب غلامها جار، مفعول وهذا فاعل. قال فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل، هذا الضمير يعود إلى من؟ إلى هند، وهند ايش؟ اتصلت بالفاعل. قال فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ في ذلك خلاف، وذلك نحو ضرب غلامها جار هند، فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز لأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم، يعني الآن هي مثل هذه، إلا أن هنا عاد الضمير لم يعد على الفاعل وإنما عاد على ما اتصل بالفاعل وهي متأخر، متأخرة متأخرة. قال وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم، لأن المتصل بالمتقدم متقدم، ضرب جار هند غلامها على الأصل، ضرب جار هند غلامها، إذن هنا إيش يجوز عود الضمير على متأخر؟ ذكروا أهل العلم أنه في ستة مواضع نظمها ابن حمدون، وهي بالتفصيل في المغني لابن هشام، يعني المواضع الستة التي يجوز أن يعود فيها الضمير على متأخر، فنظمها ابن حمدون. وعود مضمر على ما بعده في بيتين، وعود مضمر على ما بعده لفظا ورتبة فحصل عده، شطر ثاني، وعود مضمر على ما بعده لفظا ورتبة فحصل عده، في مضمر الشأن، في مضمر الشأن ورب والبدل، في مضمر الشأن ورب والبدل، وعود مضمر على ما بعده لفظا ورتبة فحصل عده، في مضمر الشأن ورب والبدل، نعم وبئس ونعمة، نعم ليس هذه حرف جواب، نعمة وبئس وتنازع، وتنازع العمل، نعمة وبئس وتنازع العمل. عود ضمير على ما بعده لفظا ورتبة لا يجوز إلا في هذه الستة المواضع، ضمير الشأن قل هو الله أحد، شاهد قل هو الله أحد، أين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة؟ لا ما يقول هو المبتدأ. طيب والخبر الله أحد، ما نحن ما نسأل عن نفس الشيء، أنا ما هو على المعنى هنا، عود الضمير والله والله أحد خبر، إذن عاد الضمير وهو المبتدأ على الخبر وهو المتأخر لفظا ورتبة، وهو الآن مضمر الشأن، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ايش هذا؟ سمى ضمير الشأن ضمير القصة. إن كان عوده على مذكر قيل له ضمير شأن، وعلى مؤنث ضمير القصة. إن هي إلا حياتنا الدنيا. وضح المثال في مضمار الشأن. ربه رجلا، البدل ضربته زيدا، هذا أو يكون البدل من الضمير، لأن المبدل تابع للبدل، البدل متقدم والمبدل منه متقدم والبدل متأخر. نعمة رجلا زيد، نعمة رجلا زيد، ففي نعمة ضمير. نعمة فيها ضمير وهو الفاعل يعود على زيد، وزيد متأخر إن كان هو الفاعل آخر لفظة وفي الرتبة هنا. بئس مثله تنازع العمل، هذا سيأتي في باب التنازع. إذا عملت الثاني أضمرت في الأول، جفوني ولم أجف الأخلاء، جفوني ولم أجف الأخلاء. هاشاهد الضمير في جفوني يعود على الأخلاء، متأخر لفظا ورتبة. كما تقول قام وقعد أخواك، فيها شاهد هذا المثال قام وقعد أخواك. أخواك هنا قام عائد على الأخوات، أخواك أنا متأخر. لا بقي إلى درس القادم.